لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الله تعالى الله اكبر. الله تعالى الله يتم عليك الله يزيدك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. السلام. الله أكبر الله أكبر. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. غزينا والنبي ربنا كرمك خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. الله شريك له في خلقه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. صلى على النبي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها يكرمك ويرضى عليك يا رب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا خلق الذين من عبد الوهاب. بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد صلى على النبي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أدينا النبي بالليلة السعيدة قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله صل على حبيبك النبي. وأمه وحنا على ليس لك به علم يا خلت علينا يا مرسل الرياح ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله معلوم وعصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وفصاله في عامين اشكر لي ولوالدي إلي ثم إلي واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه you اسكندريه من ورا يا للنبي يا ولا تصحل خدك للناس ولا تمشي في الأرض الله. كنا والله. ومن يكرم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. شباب الجيل انت شباب واكتر واقوى من اكيد احلى من كده في الدوله. كده بقى في التاريخ كله من اول تمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. Thank you. لا يعلمون مصطفى ده انت عايز يا مصطفى يلا جلال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة Thank you.

Oh,